أيام الله نعماؤه وبلاؤه، يعني ما أبلى الله سبحانه وتعالى به عباده وما من به عليهم. الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات القرآنية يذكرنا بنعمه علينا سبحانه، حتى نشكر الله جل وعلا ولتكمل عدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نأخذ من كتاب الله سبحانه وتعالى آيات علنا نتذكر وعلنا نتفكر ونشكر الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى في سورة النحل التي تسمى بسورة النعم: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علمي شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم وهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله خلقكم من تراب والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يذكرنا ربنا جل جلاله بنعمائه وآلائه وبلائه. والله أنزل من السماء ماء هذا الماء الزلال وهذا العذب الفرات من منن الله سبحانه وتعالى ونعمه ومن آيات قدرته وربوبيته وعظمته وقدرته سبحانه وتعالى. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون. قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين لا يستطيع العباد بأجمعهم أن يحضروا كوبا من الماء أن يوفروا كأسا من الماء إن هذا الماء من نعم الله سبحانه وتعالى. وفي كثير الآيات في عشرات الآيات يمتن الله سبحانه وتعالى على عباده بأنه يسقي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الطير يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل لمبلسين أي آيسين ومحبطين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف في الأرض بعد موتها فانظر إلى آثار رحمة الله إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. هذه من نعم الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة الأنعام الإبل والبقر والغنم هذه هي بهيمة الأنعام وإن لكم في الأنعام لعبرة خبر مؤكد من الله سبحانه وتعالى بإنه باللام وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالص سائغا للشاربين. تأكل الأنعام ما أنبت الله سبحانه وتعالى من النبات فيتحول هذا النبات إلى دم يجري في عروقها وإلى فرث يخرج من بين أمعائها ويخرج الله سبحانه وتعالى ما بين الفرث وبين الدم ما بين الفرث الأخضر الذي تغيرت رائحته وما بين الدم القادم القانع الدم الأحمر والفرث الأخضر يخرج الله سبحانه وتعالى لبنا أبيض خالصا سائغا للشاربين. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا وكان هذا قبل تحريم الخمر إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل ألهم الله سبحانه وتعالى النحل وعلم الله جل وعلا النحل مصالحها ومعايشها كيف تبني بيوتها كيف تبني خلاياها كيف تهندس غرفها. وأوحى رب ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل ثمرات تأكل من كل ثمرات ويخرج العسل على اختلاف تلك الثمرات على اختلاف ألوانها وروائحها وطعومها ثم كلي من كل ثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا سخر الله سبحانه وتعالىها السبل فتطير في الجو تعرف مساراتها وتعرف طريقها فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ثم ذكر الله سبحانه وتعالى العبادة لنشأتهم الأولى أفرأيتم ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون والله خلقكم من العدم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون والله خلقكم ثم يتوفاكم كتب الموت على جميع عباده وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين والله خلقهم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر يبلغ من الكبر عتيا يرجع إلى حالة من ضعف كما كان في أول مرة الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعف وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علمي شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق قسم الله سبحانه وتعالى أرزاق قسم الله المعايش أرزاق فهذا غني وهذا فقير وهذا موسر وهذا معسر وهذا ثري وهذا محتاج وهذا قد بسط الله له في أنواع الرزق وذاك قد ضيق الله سبحانه وتعالى عليه كل هذا تبعا لحكمة الله جل وعلا إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون سخر الله الفقير للغني وسخر الله الغني الفقير يخدم الفقير الغني ويعطي الغني الفقير مالا ويعطي الفقير الغني عملا وعطاء كل هذا من تسخير الله الناس بعضهم لبعض ليتخذ بعضكم بعضا سخريا ويسخر الله تعالى صاحب المال للفقير والفقير لصاحب المال كل هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسور عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ليتخذ بعضكم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم هم فيه سواء لا يقبل السيد أن يشركه عبده في ماله أن يكون عبد الذي اشتراه من خالص ماله شريكا له في ممتلكاته أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يجحدون أفبنعمة الله يجحدون والله يجعلكم من أنفسكم أزواجا ويجعلكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات الطيبات بأنواعها وأشكالها وألوانها في المطاعم والمآكل والمشارب وغيرها مما رزق الله سبحانه وتعالى أفبالباطل يؤمنون أفبالباطل يؤمنون يؤمنون بالخرافات وبالدجل وبالشعوذة وبالشرك بالله سبحانه وبالعقائد الفاسدة أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ثم قال سبحانه وتعالى بعدما ذكر بهذه النعم العظيمة بعد أن ذكر أفضاله وإنعامه وبلاءه وإحسانه على عباده ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعبدون من دون الله من لم يوفر لهم طعاما ولا شرابا ولا غذاء فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم هذا الطعام كله من الله سبحانه وتعالى. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إنكار من الله سبحانه وتعالى على أصحاب العقائد الفاسدة الذين صرفوا العبادات لغير الله الذين بل صرفوا هذه الآيات الدالة على الربوبية لغير الله سبحانه وتعالى. فمن الناس من زعم أن المطر ينزله المشايخ على حسب الطلب المطر ينزله قال المشايخ زعم وبئس ما زعم وقال ينزل المشايخ على حسب الطلب وعلى حسب البياض يعطي هذا ويمنع هذا هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. كل هذا عند الله جل وعلا. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا ولو قال إبراهيم الخليل عليه السلام لقومه إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. الرزق كله من عند الله سبحانه وتعالى إنما يعبد الرازق وإنما يخضع لمن أطعم ولمن أنعم وهو الله سبحانه وتعالى. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير وهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. إن أول ما يذكر به الناس بمثل هذه الأعياد وفي هذه المجامع التذكير بنعماء الله وبأيام الله. ولقد أرسلنا موسى إلى قومه أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هذا العيد موسم للتواصل وللتراحم ولصلة الأرحام وللتصالح والتعافي وأن يكون الناس إخوانا كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال وكونوا يا عباد الله إخوانا ونو إخوانا في الله سبحانه لأن الأخوة من نعم الله. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم من نعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وتكون منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين إن هذا العيد فرصة للتصالح والتعافي وأن يتواصل الناس بعضهم بعضا وليس العيد وقتا لتجديد الأحزان والأكدار وأن يعيد الناس وأن يكتروا الذكريات الأليمة فإن الدنيا ماضية لن تتوقف لأحد كلنا مرتحلون وذاهبون وراجعون الله سبحانه وتعالى. لن تتعطل حياته ولن تتوقف الكرة الأرضية عن الحركة إنما الحياة ماضية والناس كلهم سائرون وماضون إلى الله سبحانه وتعالى. فليعد الإنسان العدة للقاء ربه سبحانه وتعالى. ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في أمثال هذه الأيام أن يشق الطريق إلى النساء حتى يسمعهم صوته يعظهم ويأمرهم يعظهن ويأمرهن وينهاهن. كان هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يا نساء المسلمات يا نساء المسلمات اتقين الله سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. يا نساء المسلمات لا تذهبن إلى الدجالين والدجالات والمشعوذين والمشعوذات والسحرة والسواحر الذين يفرقون بين المرء وزوجه والذين يفسدون الأسرة ويهدمون البيوت. يا نساء المسلمات إياكن وعادات الجاهلية وأمور إشراك بالله سبحانه وتعالى وأمور العقائد الفاسدة التي تحرم الإنسان من جنة الله. إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليكم هذا العيد أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في أمن وأمان وعافية وحياة سعيدة. اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اصل عبادك المستضعفين. اللهم فرج عن المظلومين والمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. واصل عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عليك ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل لهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم.